بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نقرأ في تفسير قصار المفصل. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآية هي أول آية نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، وبها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبها خرجت هذه الأمة. فلهذه الآية تاريخ عظيم في تاريخ المسلمين، بها بعثنا للناس وبعث رسولنا ونزل قرآننا. وإذا بهذه الآية على خلاف كثير من مبادئ السور، تبدأ بأمر. تأمل مبادئ السور تجد أنها الذي تبدأ بأوامر قليلة، لكنها من بداية الدعوة بدأت بأمر. أمر بماذا؟ أمر بالقراءة، بالتعلم. فنحن أمة قراءة. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ مستعينا ومستفتحا باسم ربك الذي خلق. فباسم جار ومجرور يتعلق بمناسب، فنقدر مناسبا اقرأ مستعينا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. العلق هو قطعة دم جامد تعلق بالرحم. فالإنسان بهذا النظام العظيم خلق من هذه القطعة، دم جامد، ثم خلق عصبه ولحمه وعظمه وسمعه وبصره. سبحان الذي خلق. وهذا فيه أنك تقرأ مستعينا بموافقة أحكام الله القدرية. ألا له الخلق والأمر. الأمر الشرع، والخلق ما يخلقه سبحانه وتعالى في كونه. فاقرأ قراءة لا تتعارض فيها مع القدر، لا تتعارض مع خلق الله الذي خلق كل شيء. فكل شيء في هذه الدنيا خلقه الله، نصر وهزيمة، وشفاء ومرض، وحياة وموت. فاقرأ قراءة منسجمة مع خلق الله الكوني. ثم عاد الأمر مرة أخرى لأهميته وليعلق عليه شيئا آخر، فقال: اقرأ وربك الأكرم. الأكرم أي كامل الصفات، ومن كرمه الذي علم بالقلم. من كرم الأكرم سبحانه أنه علمك العلم الذي تكتبه الآن بالقلم، فهذا كرم من الله عز وجل. فلماذا كررت القراءة والأمر بها مرة أخرى؟ الجواب: ليتعلق بها أمر بقراءة أخرى. تلك كانت قراءة موافقة لأحكام القدر فيما خلقه الله، وهذه قراءة موافقة لأحكام الشرع فيما علمه الله. فتقرأ قراءة توافق بها أحكام القدر، وتقرأ قراءة توافق بها أحكام الشرع. لا تتعلم لتصادف أحكام الله القدرية أو أحكام الله الشرعية. هذا الكون إذا تعلم علم بعيد عن هذين السياقين فإنه سيطغى، قال كلا إن الإنسان ليطغى. اليوم العلم المعاصر لما ابتعد عن الشرع وابتعد عن تعظيم الخالق سبحانه خلق ما فيه دماره، خلق ما فيه دماره، فخلق الأسلحة التي تبيد الجنس البشري إذا أراد الله عز وجل ذلك. وأنت تعجب من هؤلاء الذين يزعمون العلم واخترعوا النت والنانو ويتحججون بخدمة الإنسانية وهم يصنعون أسلحة الدمار الشامل التي تقضي على الإنسان، وهم ينتجون الروبوت الآلي الذي يحل محل الإنسان. كيف تصنع ما يحل محل الإنسان وتصنع ما يبيد الإنسان وتزعم الإنسانية؟ هذا من طغيان العلم. قال كلا إن الإنسان ليطغى، أي يتجاوز الحد. وكلا هنا ما معناها؟ ما بعدها حق، ما بعدها خبر حق، إذن هي بمعنى حقا، حقا إن الإنسان ليطغى. فالله يؤكد أن هذه حقيقة، كلا هنا ليست زاجرة، لأن ما بعدها خبر حق، إن الإنسان ليطغى، إذن هي بمعنى حقا، حقا إن الإنسان ليطغى. ما السبب؟ علل بأداة التعليل أن، وأن تأتي للتعليل، وكذلك إن. قال أن رآه استغنى، أي إذا رأى الإنسان نفسه قد كثر غناه واستغنى عن ربه طغى. فنعوذ بالله من غنى مطغن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من غنى مطغي. الشريعة عمدت للزكاة، لماذا؟ لتنقص ما في يدك مما تحب حتى لا تطغى. النفس البشرية التي خلقها الله وهو أعلم بما خلق، إذا كثر عندها الشيء دون إنقاص طغت، فجاءت الزكاة لكي يكثر وتنقصه وتنقصه، وما نقص مال من صدقة، فتهذبه على عدم الطغيان. فهذا من معاني العظيمة للزكاة وتربيتها للنفس. إذا كانت الصلاة تربي النفس على الفضائل، فإن الزكاة تطهر النفس عن الرذائل، عن الجشع، عن البخل، عن الطغيان. فنعوذ بالله من المال الذي يطغي. والحل، ما الذي يجعل المال يكثر في يدك ولا تطغى على أوامر ربك؟ إنا إلى ربك الرجعى، أي المصير. إذا علم الإنسان أنه صائر وراجع إلى الله، منعه هذا أن يستكثر ماله فيطغى، أنك ترجع إلى الله ويذهب مالك والله خير وارثين، وتعلم أن الملك الحقيقي لله، فما وجه الطغيان أيها الإنسان؟ ثم ضرب الله صورة لهذا الإنسان الذي يطغى. انظروا إلى أي درجة الإنسان إذا استغنى يطغى. ضرب الله قصة أبي جهل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما رآه يصلي عند الكعبة المشرفة، وإذا به يقسم ليطأن عنقه إن رآه يصلي بعدها. انظر لطغيان الإنسان، ما لك وللرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تنهى عن الحق؟ لماذا تنهى من أمر بالتقوى؟ طيب أنت كذبت وأعرضت، ما علاقتك بحياة الناس يوم أن أرادوا أن يحيوا حياة الإيمان؟ لماذا هذا؟ لأنه استغنى بناديه، فقال من أكثر مني ناديا في قريش، أي أهل مجلسه. إذن تأملوا هذا المثال الواضح على أن الإنسان إذا استغنى يطغى، ويطغى لدرجة ليس أن يفعل ما يريد، بل وأن يمنع الناس من أن يفعلوا ما يريد. ما لك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن طغيان، جبروت نعوذ بالله منه. والنفس إخوة ترى يدخلها هذا أحيانا طغيان العلم، طغيان العلم ترى يطغى لدرجة أنه يمنع غيره عن أخذه أو يمنع غيره عن أخذ من غير طريقه. أو يذم غيره، وهذا كله من الطغيان. أعوذ بالله من الطغيان، طغيان القوة كما صار لفرعون، طغيان المال كما صار لهارون، طغيان الوزارة كما صار لهامان، وطغيان الأتباع كما صار لأبي جهل. أنا أكثر ناديا. فصور الله هذه الصورة في هذه السورة وهي من أوائل ما نزل، أول خمس آيات هي أول ما نزل وبقيتها من أوائل ما نزل. فقال الله أرأيت، أي ألا تتعجب يا محمد من هذا الذي ينهى؟ ينهى من يا ربي؟ وعلى ماذا يا ربي؟ قال عبدا إذا صلى. ينهى عبدا خلقه الله وتعبد لله فصلى لله، لماذا تنهى؟ أنت خلقته؟ أنت ترزقه؟ أنت تملكه؟ هذا عبد يملكه الله، فرزقه الله وخلقه الله فصلى لله، فلأي شيء تنهى؟ هل فعل خطأ؟ هل فعل باطل؟ هل فعل منكر؟ لماذا ينهى؟ أرأيت يا أبا جهل، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى تنهى وهو على الحق، طيب أولا هو ملك الله وهو عبد وله قراره، فقرر أن يصلي لله، لماذا تنهى؟ مصيبة يا إخوة، هؤلاء الذين يتحججون بحقوق الإنسان يسحقون الإنسان، يذلون الإنسان، يمنعون الإنسان من حقه. إذا حرق المصحف قالوا حرية التعبير، وإذا حرق علم المثليين أقاموا السماء وما أقعدوها، أي حرية هذه؟ هذا الطغيان بعينه. أرأيت إن كان هذا على الهدى، وأيضا تنهى وهو على الطريق الصحيحة، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كان هو على الهدى وهو يأمر غيره بتقوى الله وترك المحال، هذا ينهى؟ إذن من أي جهة دخل هذا النهي؟ لست الذي تملكه حتى تمنعه من أن يصلي لربه، وليس الذي فعل خطأ بل هو على هدى، ولا الذي دعا لحرام بل دعا للتقوى، فلماذا ينهى؟ لكن تعال للرابعة، ما الرابعة؟ أرأيت أي يا محمد إن كذب، أي أبو جهل، شو سبحان الله انتقال الآيات السريع، أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على الهدى أو أمر محمد بالتقوى، أرأيت يا محمد، ترى يخاطب الرسول ترى يخاطب عدوه، أرأيت يا محمد إن كان، أي أبو جهل، إن كذب، أي أبو جهل، وتولى. الرابعة أنك أنت الذي كذبت بالحق وأعرضت عنه، فمن الذي أونى أن ينهى؟ وما السبب في هذا يا ربي؟ ما السبب أنه كذب وأعرض وحارب؟ ما السبب؟ السبب يا إخوة قضية مهمة جدا لا نغفل عنها في حياتنا. قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى؟ نسيان الإنسان لمراقبة الله له وتسجيله لأعماله يجعله يفعل هذا. ولذلك أن تقرأ قراءة في الكون المسطور، في الكون المنظور والكتاب المسطور تمنعك من هذه الغفلة. اقرأ قراءة تصل بها إلى تعظيم الذي خلق، اقرأ قراءة تصل بها لشكر الأكرم، وإياك من الغفلة، إياك أن تغفل بأن الله يرى. فنريد يا إخوة علما، نريد علما يقربنا إلى تعظيم الله بالنظر لمخلوقاته العظيمة، ونريد علما يقربنا إلى محبة الله بالنظر لإنعامه وهو الأكرم، ونعوذ بالله من علم يجعلنا نطغى أو أن ننسى أن الله يرى، نعوذ بالعلم نغفل به عن حق الله عز وجل. ثم قال ربي سبحانه وتعالى متوعدا: كلا. كلا هذه تختلف عن كلا الأولى. كلا الأولى كان ما بعدها خبر حق فهي بمعنى حقا، أما كلا الثانية كلمة زجر لأن ما بعدها فعل فيه ردع، لئن لم ينتهي لنستعن بالناصر. إذن كلا هنا كلمة ردع، أي كلا فليرتدع، كلا فليرتدع عن هذا الفعل، وإلا الآية فيها قسم، وإذا اجتمع فعل القسم وفعل الشرط حذف فعل القسم. كلا أقسم بالله لئن لم ينتهي لنستعن بالناصر، قسم من الله عز وجل، لئن لم ينتهي عما يفعل لنسفعن. ما معنى نسفعن؟ أي لنأخذن أخذا عنيفا. والناصية هي مقدم الرأس. وهل المراد بهذا الأخذ الدنيا أو الآخرة؟ لأن أبا جهل لم ينتهي والله أقسم، فلا بد أن هذا وقع أو سيقع. قيل أنه وقع فأجز من ناصيته وسحب منها وألقي في قليب بدر، سحب من مقدمة رأسه على وجهه في الأرض حتى رمي في القليب. وقيل أنه سيكون يوم القيامة يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فتكون تلك الآية تفسير لهذه الآية. والأقرب أن يحمل على المعنيين جميعا، لأن القرآن يحمل على أكمل الوجوه. لماذا يا ربي تفعل هذا به؟ قال سبحانه: ناصية كاذبة خاطئة. ناصية والمقصود صاحبها، وصفه بالكذب في القول والخطأ في الفعل، فرجل كذاب فيما يقول، متعمد الخطأ فيما يفعل، هذا جزاؤه. وانتبه أن خطئ ليست كأخطأ، خطئ بمعنى فعل الخطأ متعمدا، فقال خاطئة ما قال مخطئة، مخطئة أي أنه وقع عن خطأ عن غير عمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن خطئ لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون المتعمدون الوقوع في الإثم. قال سبحانه: فليدعو ناديه، هؤلاء الذين استكثر بهم، يا محمد بما تهددني قد علمت قريش أني أكثرهم ناديا. ما معنى النادي؟ النادي أهل المجلس، والنادي هم الذين يغيثونك إذا نديت فيهم. فكان من وقاحة هذا الرجل لما هدده الله أن زعم أن يجمع ناديه لكي يرد أمر الله سبحانه وتعالى، فهدده الله تهديدا آخر فقال: سندعو الزبانية، والزبانية هم ملائكة العذاب، وأن لأبي جهل وناديه أن يفعلوا شيئا من ذلك. ولذلك ورد في الصحيح أن أبا جهل أراد أن يبر بقسمه لما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، ورسوله لم يبالي به، فإذا بقريش تنظر إليه وقد تغير وجهه ورجع القهقرى وهو يدفع شيء بكنت يديه، قالوا: ما لك؟ قال: رأيت شررا ونارا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تقدم لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه الزبانية ملائكة العذاب اللي معهم الشرر والنار. لا والله ما ينفعك ناديك، إذا نادى ربي الزبانية سبحانه. قال ربي كلا. كلا ما معناه هنا؟ هل بمعنى حقا أو كلمة ردع؟ لا هذا ولا هذا والله أعلم. كلا هنا بمعنى نفي ما قاله أبو جهل، كلا يا محمد ليس كما يقول. إذن كلا في سورة العلق تكررت ثلاثا، وكان لكل موطن معنى يناسب السياق. كلا ليس كما يقول، كلمة نفي لما قاله، ليس كما يقول يا محمد، لا تطعه يا محمد، واسجد يا محمد، واقترب إلى ربك يا محمد. فأمره ألا يطعه وألا يبالي بنهيه، وأن يطيع ربه ويسجد ويقترب، لأن الإنسان كلما سجد لله سجدة ارتفع درجة. وإذا أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فأكثر من السجود، أكثر من السجود. قال سبحانه كلا لا تطيعه واسجد واقترب. إذن عرفنا شيئا مما في هذه السورة من العلم، فماذا فيها من الإيمان؟ وكانوا لا يتجاوزون الآيات حتى يعرفون ما فيها من العلم والإيمان والعمل. فماذا فيها من الإيمان؟ ماذا أخبر الله في هذه السورة حتى نعتقده ونصدقه ونؤمن به؟ أخبرنا الله عز وجل أن الغنى يسبب الطغيان، ويؤدي للإعراض عن الدين ومحاربة أهله. إن لم تفطم النفس بتذكر الرجوع إلى الله، نفسك هذه مثل الخيل الجموح، إذا ما أحكمت قيادها ذهبت بك والعياذ بالله في أودية الباطل. فالإنسان إذا أكثر من الشيء أكثر من الشيء يطغى، والكلام ليس في المال فقط يا إخوة، في المال، في الأتباع، في القوة، في العلم. فالنفس فيها ظلم، إذا كثر عندها الشيء فإنها تطغى به، تطغى على غيرها. ولا يزم هذا إلا ذكر الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أن يتذكر إنا إلى ربك الرجعة. فخذوها قاعدة، سنة من سنن الله الكونية، زنوا بها الكون وافهموا ما يحدث حولكم. كل من أكثر من شيء ولم يزمه بتقوى الله وتذكر الرجوع والوقوف بين يديه فإنه سيطغيه. وإذا رأيتم من طغى فاعلموا أنه ممن لا يؤدب نفسه ويذكرها بالرجوع إلى الله. هي سنة من سنن الله الكونية، وعليها تقرأ ما يدور في كون الله عز وجل وتصدق بها وتؤمن بها، أنها قاعدة من القواعد التي تسير نظرك للناس ونظرك لنفسك. هناك قواعد يبحث عنها الإنسان لكي يصنع بها تصوراته ومفاهيمه ويصنع من خلالها قراراته، وهذه قاعدة من هذه القواعد العظيمة، أن ترى للناس بهذه العين، عين الطغيان لمن أكثر ولم يحجب ما معه من كثرة بخوف الله عز وجل. فإذا كان هذا بعض ما في السورة من الإيمان، فماذا فيها من العمل؟ أكدت هذه السورة أيها الإخوة علينا أن نكثر من القراءة، لكنها قراءة تتوافق مع أحكام الله القدرية في خلقه، وتتوافق مع أحكام الله الشرعية فيما علم عباده. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه القراءة لتنفع، أن تقرأ قراءة لا تصطدم بها مع التسليم لله فيما خلق، ولا تصطدم بها مع التسليم لله عز وجل فيما علم أنبياءه شرائعه. والثالثة أن تقرأ قراءة تحثك على كثرة السجود والعبادة، بدأت بقرأ وختمت بوسجد. فإياك وعلم ينسيك العبادة وينسيك السجود وينسيك القرب من الله، وإذا بك تتكاثر به، تتكاثر بكثرة أسانيده، بكثرة مروياتك، بكثرة فهومك وعلومك ومتونك، فيضغيك هذا عن تذكر يوم القيامة وعن الحرص على القرب من الله. والرابعة اقرأ قراءة تجعلك واثقا بنصر الله وإن حاربك أعداؤه، وإن نهوك عن الصلاة، وإن نهوك عن الدين، وإن نهوك عن الهدى، وإن نهوك عن الأمر بالتقوى، اقرأ قراءة تكون بها ثابتا في الرد على شبهات هؤلاء، والتصدي لمؤامراتهم، والكشف عن زيغهم، والثبات على دين الله عز وجل. إذن هذه السورة تأمرنا بما فيه نجاتنا، وأول طريق نجاتنا أول سورة نزلت في كتابه، فنجاتنا في قراءة بهذه المواصفات الأربعة: قراءة تورث الرضا بالأقدار، والتسليم للشرائع، والإكثار من القرب بالعبادات، والثبات على الدين ضد المغريات والمؤلمات. هذا العلم الذي ينفعك عند الله ويرفعك. فإذا بك اقرأ واقترب، اقرأ واقترب، اقرأ واقترب، تقترب من الله. هذه الخاتمة إذا كانت القراءة على ما سمعت بما أمر الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم بمراده، وصلى الله وسلم على رسوله، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.